عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا، الإشارة إلى موجود في الأعيان لا في الأذهان. بهذا يستدل من يقول أن التضعيف لا يشمل التوسعات، هو خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام دون ما زيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده عليه الصلاة والسلام بقوله هذا، بخلاف مسجد مكة، فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووي أنه يشمل جميع الحرم، وهو قول الأكثر، تضعيف يشمل جميع الحرم في قول الجمهور. لهم أدلة، منها أن الإسراء كان من بيت أمهان لا من المسجد، وقد جاء قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، والحديث فيه مقال. لكن قوله جل وعلا: وإخراج أهله منه، هل أخرجوا من المسجد أم من مكة؟ إخراج أهله منه دل على أن مكة كلها مسجد. على كل حال مسألة مبسوطة في المواضع، لكن الذي يترجح أن مكة كلها بخلاف المدينة. هذه مسألة التوسعة جاء فيها ما يدل على، لكن أحاديث لا تسلم مما قال مسجدي وإن وصل وصنع الحديث. المقصود أن عند أهل العلم أن الزيادة لحكم المسجد، والكلام لو أردنا أن نتحدث عن حرمين وأحكام الحرمين ترى ما ينتهي، والتوسعات لها حكم، التوسعات التي محاطة بسور الحرم لا إشكال فيها، نعم، لكن التوسعات غير المحاطة هذه لا تقوم، لا تأخذ أحكام المسجد، ولا ينتهي الكلام في هذه المسائل. الآن التوسعات في حرم المدينة محاطة بالسور هذه لا إشكال فيها أن داخل في المسجد، يبقى التوسعات التي فيها شبوك، مجرد شبوك وفيها دورات المياه، هذه لا تدخل المسجد ويجلس فيها الحجة. التوسعات التي في المسجد الحرام، توسع المحاطة بالأسوار، توسعة المنفذ، هذه داخل المسجد، لكن التوسعة الساحات غير داخل المسجد. المسعى ما زال خارج المسجد، المسعى ما زال خارج المسجد، لم يدخل المسجد حتى وضعه الآن وكيفيته لم يدخل. لكن لو وجد سور كبير يكون من وراء المسعى دخل، نعم، ووسع المسجد مثلا بدائرة كبيرة بحيث تشمل المسعى دخل المسجد، نعم، المسعى الآن خارج المسجد خروجا ظاهرا، نعم، المسألة متصلة. شوف الآن وضع المسجد هكذا، هذا المسجد، هذه الدائرة، والمسعى هكذا بجوار، لا متصل المسعى هكذا، ليس لكنها وضعها وحقيقتها خارج المسجد بجوار المسجد. حتى لو شفت الصور، صورة خارج المسجد، اللي يصلون بها مع الحاجة اللي اتصلت الصفوف، أما يصلون بها من غير اتصال الصفوف والمسجد فاضل. كل من على مذهب، يوجد من يصلون في دكاكين ومحلاتهم وشوارع، التساهل كثير. لا، إذا خرج عن المسجد بطل طفل، إذا خرج عن المسجد بطل طفل. لا، من الغرائب السنة هذه أناس طافوا سعد خارج المسعى بالساحة بجواره، خمسة أسئلة جاءت بهذه الطريقة، وبعضهم يجادل يقول كان المسعى وادي، نعم، وما يدريك أن هذا الذي بجواره كان من الوادي، تحديد بهذا الجدران حادث، ولو قيل بهذا ما انتهت المسعى، صارت المشاعر لعب، نعم، إيه، لأن الزحام اضطر منها، لكن عليهم لعادة. لا، لو يرون المصلين واضطروا إلى ذلك واتصلت الصفوف حيث وصلوا إلى باب هذه العماير، ما